تعالى والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ثم ما بعد. قال المؤلف رحمه الله: وحرم إجماعا إقدام على ما لم يعلم جوازه، ويرد متساهل في رواية، ومجهول عين أو عدالة أو ضبط، لا رقيق وأنثى، وقريب وضرير وعدو، وقليل سماع الحديث، وجاهل بمعناه، وفقه وعربية، وعديم نسب، ومجهوله. طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وبارك نبينا محمد على آله وصحبه وسلم، أما ما بعد، وما زلنا الآن في مبحث السنة والفنون ما يتعلق بالرواية، بعد ذكرنا فعل خبر الأحاد والتواتر. إن حقيقة هذه المسائل قد تكون ألصق في باب أصول الحديث، يعني مصطلح، لكن هم أصول، يعني من حيث السرق قد تكون أصول الفقه سابقة لأصول الحديث. لذلك الرسالة الشافعي أول من ألف الأصول ذكر هذه بعض هذه المسائل المصطلح في كتاب الرسالة، ولكن هي لها تعلق في أصول الفقه باعتبار أنها تتعلق بالعمل أو التعامل مع الأدلة الشرعية، خاصة ما يتعلق بالسنة. كذلك هذه المسائل، يعني مسائل الرواية، قد تختلف فيها بالاصطلاح عن بعض اصطلاحات المحدثين. ذلك سيأتينا أن تعريف الصحابي عند الأصوليين يختلف عن تعريف الصحابي عند المحدثين. المرسل عند المحدثين ما هو؟ مرسل منه الصحابي فقط. أحسن، مصدر الصحابي. المرسل عند الأصوليين أعم، يشمل كل سقط سواء من الصحابي أو من غيره. فهذا كله مجرد اصطلاح، وإن كان العلماني فيهم بعض شيء من التداخل في هذه المسائل. طيب، ذكر قال رحمه الله تعالى بعد ذكر العدالة، وذكرنا ما هي العدالة، هي اجتناب الكبائر وعدم إصراع الصغائر والمروءة، ذكرنا ما يتعلق بالمبتدع، المبتدع هل ترد روايته أو لا ترد. قال بعد ذلك: وحرم إجماعا إقدام على ما لم يعلم جوازه. وهذه مسألة بمعنى الأمر الذي يجهله الإنسان، مسألة أراد أن يقتحم معاملة مالية، أو أراد أن يفعل يصوم يوم من الأيام، أو يتعبد بعبادة. ظاهر كلامنا يشمل العبادات ويشمل المعاملات، لا يجوز له الإقدام إذا كان يجهل حكم هذا الشيء. فإن كان يجهل حكم المعاملة هل تجوز أو لا تجوز، يقول حرم إجماعا إقدام على ما لم يعلم جوازه. فلا بد أن يعلم جوازه حتى يعلم. إذا كان يعلم تحريمه لا شك أنه واضح ما يحرم عليه. والحقيقة وهكذا عبر المؤلف رحمه الله. وقد يقول، قد يقال يعني أنه قد يراد، قد يكون مراده والله أعلم ما يتعلق بالعبادات، ما يتعلق بالعبادات، لأن الأصل في العادات والمعاملات الإباحة. فمن كان يجهل جواز هو سيعمل بالأصل، سيعمل بالأصل، وأما العبادات فالأصل فيها التحريم، ولذلك لا يجوز الإقدام على شيء حتى يعلم تحريم. أو قد يقال يعني أن مراده في من كان يجهل حتى الأصل، لو أراد أن يفعل عبادة، عفوا معاملة، وهو يجهل مثلا الأصل في المعاملات ما هو. واضح في هذه المسألة. لكل حال لا شك أن السلام ما يعدلها شيء، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن ترك شبهة فاستبرأ دينه وعرضه. لكن إذا كان يجهل فعندنا أصل يعمل بالأصل، هذا هو الأقرب الله أعلم. ذلك لا يقال أن يقيد كلامه بالعبادات. قال: ويرد متساهلا في رواية، وجهود عين أو عدالة أو ضبط. يعني ذكر شروط الراوي، ذكر المفهوم، قال يرد متساهل في روايته، يعني في روايته أحسن، في رواية أحسن، ويرد متساهل في رواية، يعني كما كان يروي مثلا في حال التعب الشديد، أو في حال الطفو، حال النوم، أو قال كذلك من كان يلقن فيتلقن إلى آخر، يعني من كان يتساهل في رواية الحديث. هذا ما يقصد المتساهل؟ ها؟ هذا ما يقصد المتساهل يعني؟ أي المتساهل في الرواية، أثناء الرواية يعني، يعني هو قد يكون بعض، لكن يتساهل، يروي في حال النوم، في حال التعب، قد يخطئ. قال: وكذلك مجهول عين، أي يرد مجهول عين بمعنى الذي لا يعلم خبره، هل هو ثقة أو ليس ثقة. مجهول عين من هو؟ قال رجل مثلا، اي نعم، ما من هذا هو الرجل؟ زيد. من زيد؟ عبد الله. من عبد الله؟ ما يعلم، ما يعلم. فبالتالي سيؤدي الى جهاله ثقة، هو ثقة حالة، وهذا كذلك واضح. وسيأتي الآن بعد يعني بعد فصل اللي بعده قضية من لا يروي إلا عن عدل، يعني شخص مجهول روى عنه شخص يشترط العدالة في الرواة أسيأتينا، لكن كأصل المجهول عين ترد عند الأكثر. ما يصير والأصل فيه السلامة من السلامة، لكن هذا من هو الشخص هذا؟ بس الأصل يعني في الناس السلامة إلا أن يعلم. إيه لا، لكن هم ذلك التعديل وهم نعم قضية التعديل قضية الجرح، الأصل التعديل السلامة، ذلك سيرد أنه ما يشترط أن يذكر سبب التعديل ويشترط أن يذكر سبب الجرح، لكن مع ذلك قد يكون غير رابط، قد يكون أن هم الرواية حالي لابد أن يحتاط في أكثر من جهة الضبط، من جهة النسيان، من جهة الغفلة، يعني ليس فقط من جهة العدالة، جهة أمور أخرى غير العدالة. طيب قال أو عدال أي مجهول العدالة كذلك لا يقبل ترد بروايته، وهذا واضح. أو ضبط ترد برواية مجهول، الضبط بمعنى لا يعلم هو ضابط أو غير ضابط، وهذا كذلك أيضا واضح، كل أمر واضحة هي المفهوم اللي ما سبق. قال لا رقيق أي لا يرد أو لا ترد رواية الرقيق العبد، إن الأصل تساوي الأحرار والأرقاء. قال وأنثى لا ترد رواية الأنثى، وهي قد ترد شهادتها في بعض الأمور، لكن شهادة هي آكد من الرواية، الشهادة آكد من الرواية. قال ولا قريب، يعني لو روى الراوي عن قريبه أو عفوا قبل ذلك أنثى، ولا أنثى، وهذا واضح، ما زال الصحابة يرون أو التابعين يرون عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة وأم سليم والصحابيات، فهذا كله لا مدخل له. قال ولا قريب، فلو روى قريب عن قريبه، الأب عن ابنه ونحو ذلك، لا ترد، مع أنها ترد في الشهادة في التهمة. قال ولا رواية ضرير، تقبل رواية الضرير، وهذا واضح كذا ما يقضي. قال ولا عدو، وكلام في كما قلنا في القريب من كان ترد شهادته. قال ولا قليل سماع حديث، يعني لو أن شخص ما روى إلا حديث واحد هل ترد روايته، لأنه ما اشتهر برواية الحديث؟ لا، تقبل روايته ولو روى حديثا واحدا. قال ولا جاهل بمعنى، أي معنى الحديث الذي يرويه، ولا فقه وعربية، أي ولا جاهل بفقه وعربية، من كان يجهل معنى الحديث، هو روى الحديث على وجهه وهو يجهل الحديث، أو يجهل الفقه الحديث أو اللغة الحديث، فهل تقبل روايته ولا تقبل؟ الأكثر تقبل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقه. وبعضهم يشترط أن يكون عالما باللغة العربية، لماذا؟ يعني ماذا يترتب عليه؟ لماذا اشترط اللغة العربية أو بعضهم اشترط الفقه؟ لأنهم عندهم تجوز رواية الحديث بالمعنى، واضح؟ الجمهور تجوز رواية الحديث بالمعنى، هذا قد يروي الحديث بالمعنى ويخل بالمعنى لأنه يجهل اللغة، فيأتي كلمة مراد بكلمة أخرى في ظنه وهي تختلف في المعنى، أو حرف عن حرف ويؤدي اختلاف المعنى. ولكن الجمهور ماذا يجيبون عن هذا؟ يقولوا أن عدالة الراوي تمنعه مثل ذلك، يعني تمنعه بأن يأتي بمعنى آخر قد يخل المعنى، هو إذا خل بالمعنى أو تردد أو خاف أن يخل المعنى ما يرويه إلا على وجهه، ما يرويه إلا على وجهه. ونحن الشكل نعم نقل عن وحنيفة، طبعا أبو حنيفة نقل عنه قضية مخالفة القياس، تورد رواية أصلا، يعني ولو كان عالم بالفقه أو عند بعضهم، أو بعضهم يقول لا بد أن يكون غير عالم بالفقه، إذا خالف القياس تورد الرواية لأجل هذا، وهم قد يكون أعم، يقول أبو حنيفة أعم من ذلك. إحنا ذكرنا عن أبو حنيفة يذكرون الأحد أن ترد رواية من ليس بفقيه، أو ترد رواية إذا خالف القياس، وإذا خالف القياس بعد ما يشترط أن يكون غير فقيه، يعني ليس مطلقا. طيب قال وين صنعها؟ وعديم النسب. قال ولا وعديم النسب لا ترد رواية عديم النسب، يعني يقول كولد الزنا أو الولد المنفي باللعان، هذا لا ينسب إلى أبيه، لكن مع ذلك لا يقبل، تقبل روايته ولا تقضح ذلك. حنيفة شيخ ما نخالف الصلاة في إمامته الصلاة. إيه لا ما أذكر ما أدري والله ما أذكره أن ينقل أبو حنيفة ذلك، لكن في الصلاة غير يقال لأنه يعني أكمل معضية الكمال يعني. ذلك شو يقول صاحب جاد ولا إمامة تكره مكروه عندنا. إيه إمامة الجندي ولد الزنا ولد الجندي وتكره إمامة ولد الزنا والجندي والجندي. إيه نعم. لماذا؟ هم يقولون أن غالب حالهم على غير العدالة، كنا أصله محرق. إيه ولو غالب مثل هؤلاء يحدث يعني الجند يعني يحدث منه الظلم خاصة في الأزمنة السابقة، ظلم وضرب الناس وأخذ مال بغير حق، فهم يكرهون لهذا الأمر. طيب قال ولا مجهوله أي مجهول النسب، يعني كل داخله في عموم الأدلة وهي قبول رواية العدل الضابط. بس قوله وحارما إجماعا إقداما على ما لم يعلم جوازه، أظن حاشية الزاد نفس العبارة تقريبا، تقريبا نفس العبارة قالها، ما خصص معاملة ولا عبادة. أي هو حتى في الشرح، شوف شرح الكوكب يقول لأن أقدامه على شيء لم يعلم هل يجوز فعله أو لا يجوز جرأة على الله وعلى رسوله وعلى العلماء لكون لم يسأل، ولأنه ضم جهلا إلى فسق. هو إشكال أنه قد يجهل لكن يعلم يعني يجهل الجواز عن الجواز، لكن ده عنده أصل. يعني اليوم أهل العلم كثيرا ما يذكرون مثلا مسائل يقول أصل ذلك الحل في المعاملات، يعني هو ما عنده علم في نفس المعاملة هذه اللي حرام وحلال، عنده علم يعني كيف يطبق الأصل، متى يطبق الأصل، متى يحلق عليه وكذا، ما العامي ما يعني ما في علم. إيه لكن ما يعمل الأصل، ما مو مو مو مو مو هو اللي يطبق الأصل. لا طيب رأى شيء بيأكل الآن، يعني لا تفضل منك معاملة لو شيء بيأكل الآن، نبات في البر أو صاد طائر، نباتات كلها حلال، الأصل يحلو لك مضر، الطيور مثلا حلال لما خلبوا. إيه لا خلينا نقول جاهل ما يجهل الآن، يعني هذا ما أدري والله إيه إذا يجهل مثلا ما يعرف الطيور المحرمة في الحلال في مخلب من الطير، لا ما أدري هذا لا مخلب ولا ما له مخلب، صادق يبين مخلب واضح يعني، يعني أقصد إذا في شيء مشاك فيه يعني وإذا عنده أصل يعمل يعني الأصل أصل خلاص إيه طول ما يعمل يعني الأصل ليش يسأل شلون؟ ليش يسأل؟ ما يحتاج يسأل. لا ما إذا أنا ماشي ما يحتاج يسأل. ما يحتاج يسأل كلش خلاص. أي أخ أنا لا الأصل اللحوم كل حل. إيه يعني أصل خلاص ما يسأل. أي أنا أقول كذا هو إذا الإنسان ما عنده شك ليش يسأل؟ وإذا شك ليش؟ خلاص أنا شك الآن. ما يسأل. لا لا. لا لا أصلاً الآن في مثل شبهة. هذا يستبر ديننا، يعني قيل مثلا قيل انه حرام، قيل انه وجد او خاف ان تكون فيها ربا، على كل حال كلامه حقيقه هو كان مشكل يعني، لذلك انا مشكله اجماع يعني قاعد ينقل اجماع. اي هذا اشكال اجماع، ذلك الكلام اللي نقل اللي قلت لكم انا هو كلام شيخ عثيمين في شرح نص التحرير، انا حقيقه انا مشكلتي عليه هذه، يعني قد يقال هذا الاصل فيما لا يعني مثلا في رجل لا يعلم ما هو الاصل في المعامله أو كون الشخص لا يستطيع أن يطبق. إذا كان العام يقولنا يطبق الأصل الحل في المعاملات معناته ما يحتاج يسأل نهائيا، خلاص عرف صورة الربا وخلاص عرف صورة الظلم وأخذ الأموال بغير حق، خلاص طبقه بنفسه ما يسأل كل شيء، ليش أسأل أصل الحل؟ ممكن يقول لي حرام ليش أسأل؟ ما يفرق ما بس الربا شغل الربا جاء نصا، لا لا كلام الربا عرف أن الربا عرف الكذا عرف مسألتين، لا هو يعني هو يحتاج حقيقة ضبط أكثر، يعني من كان يعلم بعض المسائل الربا واضح، يعني خل حتى طلبة العلم أن كثير من طلبة العلم ما ألم لكن أراد يكتب عن المعاملة، قيل له أن أصول المحارم الظلم والربا والغرار، ما وجد فيها ظلم ولا ربا ولا غرار باعتباره هو الآن يمكن يجهل باب كثيرة، لكن في هذا الجانب هل يقضي ما يخدم؟ ما يعرف حكم أنا مثل وضع حالي مثلنا. يسأل. لا لا أنا أنت أنا درست إن أصول الربا محاملات الربا والغرر والظلم. أردت أن أقدم على المعامل ما وجدت في مثل هذه الأمور. فيها تفاصيل وكذا. يسأل. ها؟ يسأل. يسأل عشان يسأل. ما يعني ما يطبقه نفسه. لا. طيب حتى اللي يسأل يسأل من يعني أصلاً هذه راح تجرى إلى تجزء الاجتهاد يعني. إيه ما عندك مشكلة تجزء ليش ما يتجزء؟ إيه خلاص ليش يسأل أيه؟ لما تجزء يعني هو اجتهد الآن. أنا أتكلم العامي ما يعرف يعني أنا أقول يعني العامي اللي ما يعرف ما أتكلم عن واحد خلينا نقول تجزء الاجتهاد في مسألة مسائل بيوع درس أصولها وعرف ضوابطها ممكن يطبق صورة أو كذا وينظر هكذا كم واحد عامي يعني ما يعرف لازم يسأل. لو بنقول ما يسأل يجرون العوام على شغلات هو في حقيقة يعني يحتاج ضابط يعني ما تقدر تقول صح كلامك لا تسأل مثل أمور معاملات المالية التي اليوم في الغالب فيها كشوه أنت تنظر هذا الجانب لكن لو فرض أن إنسان دخل جمعية في بلاد الكفر أمريكا الحين ما يجوز يأكل شيء حتى يسأل عنه يعني شوف المعاملات المالية فيها قلت إنها فيها إشكال يعني ما تجرؤون لأن فيها مسائل مشتركة متشابكة معقدة لكن أفرضها على أبسط من هذا يعني نفس الكلام اللي هو كلام المؤلف رحمه الله حقيقة فيه قضية وقطعا ما يريد بذلك ما كان له أصل وكان إنسان أراد أن يعمل بالأصل يعني هذه الصورة من كان عنده أصل وعامل بالأصل قطعا ما يريد هذه الصورة أن يحرم على إجماعا لأن قد يقال العمل بالأصل هذا عنده علم أصلا لكن حتى العوام قضية الآن شخص دخل سوبر ماركت أمريكا بيشتري جبن بيشتري مربى بيشتري كاكاو هل مثل هذا يجب أن يسأل عن كل واحد حتى كاكاو بعض في كحول صح حتى البطاط في بعض أدهان خنزير هل هذا ينطبق عليه حرم إجماع الإقدام على ما يعني الجواز اشتبه الله بحرة بس مني يقال لأن القاعدة تمشي إلا لاشتبه أو شك الأصل في الشيء الحل إلا لاشتبه حتى أنا أقول حتى الشك الأصل يعمل حتى إذا شك أنا أقول عنده غلب الظن صح كلام عنده علم صح كلام لكن أنا شك كلام نقول ما تخدم ما يجوز تشتري ولا تأكل المفروض يقول مكونات أنت لا تنفض أنا رحت والله ما أعرف حتى مكون مكونات مقرأ إيه يعني طيب هل تلزم قراءة مكونات؟ وترجم ترجم بعد؟ حط جوجل في جوجل صورة يعني حط لك شيء صورة بس يطلع إيه. لا حقيقة العبارة حقيقة فيها إشكال لذلك ما يمكن يقال على الأصل إجماع هذه الأمور يعني حتى قضية أدلة الشرع قد ما تسعف لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول أكل طعام اليهودي وأكل عينة الكفار طيب ترى هذا قد يصل مو شك قد يصل يعني ما أقول غلط الظن لكن قريب من غلط الظن إنه يخصمون في نجاسة صح أو مو صح يعني أقل ما يصدمه في خمر بس غسل مغسول وهل في السابق إنه ضارت غسل مثل غسل اليوم اليوم أحسن أي يعني السابق ما يكون في غسل هو ذا غسلت الآن ما في إشكال يعني حتى الفقهاء لما يعللون ما يقول إنه غسلت لا هو ذا غسلت ما في إشكال يجوز تأكل لو كان قبل دقيقتين ماكل منها أنجز النجاسات. لا غسلت على الحكم. لكن الحكم إذا ما غسلت. شيء اليهود ما يأكل نيتات ولا خمر. طيب والنصارى والمشركين. ما ثبت شيخ النبي صلى الله عليه وسلم كلام عن النصارى. شرب المزاد مرة المشرك. على الشيخ من ما اللي بعم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. شرب المزاد نفسه. يقولون يذبحوا لهم. ها؟ يذبحوا لهم اليهود. شرط النبي صلى الله عليه وسلم حتى الصائم. يعني تلا ما تقول ما يجوز أكل من أنية المشركين. والنصارى هذا علم جهل جهل على يعني الحين في الحال صراحة فيها اشتباه يعني في بعض الأشياء خلي اشتباه يجوز ما يجوز أنا ما أتكلم عن وراء أتكلم من جوز أنت تقول يعني قلت النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد إلا من اليهودي لو فرصها طيب اليهودي النصارى ما يجوز الحين عندنا الأصل اشتباه واشتبه مبيح وحاضر شو نسوي شو خذينا الأصل رجع الأصل أنت عندك اشتبه مبيح وحاضر يعني الآن قدم الحاضر صح لكن عندي أصل الآن أنت ومن أين أتيت أن أشتبه المبيح الحاضر؟ وين المبيح وين الحاضر فيه اوان الكفار؟ احتمال نجاسة. احتمال نجاسة مو قطعا مثلا اللحوم او كذا او طيب قاعده خلنا قضيه قاعده اليقين ازو الشك ايش بتسوي فيها والله حبيبي يلا اشتغل ذبيحتك شيخ ذبيحه ميتة كلب اخر احسنت هنا قطعا المحظور موجود هذا اشكال لا بس الاحتمال لا اصلا لا لا قطع ذبيحه حرام قطعا المحظور موجود من احدى ذبيحتين فهنا اشتغل ذبيحه حاضر بغل حصان وحمار قطعا لكن لما تقولي أنا أذكر فاضي يقولي اجتمع مويح وحاضر ما اجتمع مويح وحاضر أنت أثبتي وجود المحظور شيخ من إيش يا أخي مو قطع نشتبه مو قطع أن أحد يعني قد يشتبه كلبك مع كلب آخر هل قطع أن كلبين أكلوا لا بس المحظور وقع ولا ما وقع ما أدري شنو ما أدري اشتبه كلبك كلب آخر طيب هذه شوف قضية إذا وقع الصيد في الماء وقضية في الكلب هذه قد تكون مستثناء منها النص حتى انا لما طقيت السهم فسقط في الماء غالب مات بالسهم لكن ما سنقنا السلام غال لا تأكل بس اذا غالب عضل انه ذبح قبل ان يطيح لكن عند شك الشك كان عند شك خلاص اظن هي فغلبنا جارب الحظر ما عملنا بالاصل هي للدليل لكن يعني ليش ما نقيس على هذا الدليل نطرد خلاص اذا تعمل هذا الدليل بتنسف قاعدة اليقين ازل بالشك صح ما انك قاعدة كبرى مجمع عليها ان اليقين ازل بالشك لا كم من قواعد فقهية قواعد أغلبية ليس في كلية لكن أنا أقول لك الأمر متفق عليه أنا محظور الأصل الحل هل يقال الإجماع ما يجب تقدم على الأمر شوي قوية عبارة صعبة يعني الأمور مشتبهة أنا أقول لك مثل معاملات المالية قد تشتبه طيب النباتات حتى النباتات في نباتات محا أنا في البر بأكل إيش النبات بأكل خلينا نقول في الغابة اللي فيها مثلا نباتات مضرة ونافعة ما يجوز ناكل؟ يجوز إيه في حقيقة أنا أقول لك العبارة لا بد تقيد إما تقيد بالمعاملات المراد بالعبادات أو تقيد بما كان يجهل فيه الأصل مثل ما ذكرنا أو كذلك قد يقال زائد يعني أحسن في حال اشتباه في حال اشتباه يقوي على رفع اليقين يعني اشتباه مثل معاملات المالية اللي فيها اشتباه مثل مخلة من الطير يقع في الاشتباه حتى السعد يقول إذا اشتبه المباح بالمحرم في غير ضرورة وجب الكف عنهما أي أحسن إذا اجتمع لكن ما اجتمع عن الإشكال يعني بلاها شيخ في حال فقد الأصل شيخ يمكن تكون كمالها صورة شيخ لا قليل يعني ما في مسألة شيخ إلا لها أصل لا هو يجهل أصل يعني شاف أيضا يقدر المعاملة أحيانا كثير من عوام الناس اليوم بيدخل بالبورصة بيشتري شيء بيدخل معاملة بيدخل تجارة لو سألته شنو الأصل في المعاملات ما يفهم سؤالك فمثل هذا ما يفهم عليه المشكلة تطبيقهم يكون غلط يعني تلقى مثلا سامع القاعدة هذه لكن ما يطبقها صح يعني حتى لو مثلا على الأكل ولا على أي أمر ما يطبقها صح أي أحسن شغل على شغل يعني اي ما يطبق صح متى احسن مثل ما في زماننا اليوم اللي صار في المعاملات الماليه معقده مو بس معاملات حتى في كثير من الامور شوف يدخل في ربا يقول الامور بمقاصدها يعني الان الان الفقه يذكر هذا الان اهم شيء النيه يعني مقاصدها يعني تطبيقهم يعني شوف قضيه مجهول العداله طيب بعضهم يقول مجهول العداله يخبر خبر صلوا السلامه أي. ليش؟ أنا أقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل خبر الإعرابي الذي أخبره برؤية الهلال بلى صح؟ أطلق على صحة الحديث ماذا يقال؟ يقبل خبره ما يقبل خبره النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل الصحابة ما قبل روايات الإعراب ها إعرابي قد يأتي قبل خبره صح المصح؟ قد يكون إعرابي ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة هم يجيبون عن مثل هذا حتى على فرض صحة الحديث الإعرابي هذا صحابي أن عدالته ثابتة طيب يستدلون كذلك أيضا الآن أنت لو أردت أن تشتري من شخص في السوق هل يجب عليك أن تسأل هذا الرجل من أين لك هل هذا ملك أو ليس بملك عندك وكالة ما عندك وكالة من كيف حصلت عليه ولا يقبل خبره أن هذا المتاع لي وأنا ببيعته، بل ما يسأل كونه بيده يبيعه، يقبل ما يقبل يقبل. لكن هم يقولون يعني ما يجي يعني هم يزدلون على أن هذا مجهول وتم القبول وعملت عليه حكم، نقلت الملك، قد يكون اشتباع جارية، يقول ما وطأت الجارية، فأنا اشتري جارية أو استبرأت الجارية ويجوزني وطأ مباشرة. طيب هذا يرتب عليه الآن فروج، لكن يقول مثل هذه الأمور تعم بها البلوى، يعني ما يسأل عن مثل هذه الأمور. فمثل هذا الأمر ما يسأل، طيب أنا كيف ما يقال ما يرجع عليها؟ كان مولف أنه يقدم على أمر لا يعلم. أنت الآن هذا ما تعلم خبر الصادق ولا كاذب، ولا تعلم هذا البائع ملكه ولا ملكه، ولا تعلم هذا البائع أخذهم طريق شرعي أو سرقه. لكن قالك هذا أنا أخذت طريق شرعي بعته، الآن عندك علم؟ لازم تقيم يا حقيقة مشكلة. أنا حقيقة وقفت عندها بس الكلام شو مثلا رجعت لها. ماشي. قال المؤلف رحمه الله: فصل. شرط ذكر سبب جرح وتضعيف ولا يلزم توقف إلى تبيين لا تعديل وتصحيح، ويكفي فيهن وفي تعريف واحد ليس من عادته تساهل أو مبالغة. ومن اشتبه اسمه بمجروح وقف خبره، ولا شيء لجرح باستقراء، وله جرح باستفاضة لا تزكيه. وقيل بلى إذا شاعت عدالته كأحد الأئمة وجعله المذهب في أصله. ويقدم جرح، وأقوى تعديل حكم مشترط العدالة بها، فقول وأعلاه عدل رضا مع ذكر سببه، فبدونه فعمل بروايته إن علم أنه لا مستند له غيرها، وليس ترك عمل بها وبشهادة جرحا. ثم رواية عدل عادته لا يروي إلا عن عدل، ولا يقبل تعديل مبهم كحدثني ثقة أو عدل أو من لا أتهم. والجرح أن ينسب إلى قائل ما يرد لأجله قوله، والتعديل ضده، وتدريس المتن عمدا محرم، وجرح وغيره مكروه مطلقا. ومن عرف به عن الضعفاء لم تقبل روايته حتى يتبين السماع، ومن كثر منه لم تقبل عنعنته. والمعنعن بلا تدليس بأي لفظ كان متصل. ويكفي إمكان لقي في قول وظاهره لو روى عمن لم يعرف بصحبته، ولا رواية عنه تقبل مطلقا، ولا يشترط في قبول خبر أن لا ينكر. طيب قال رحمه الله: فصل. شرط عند الأكثر ذكر سبب جرح وتضعيف، أي إذا أراد الشخص أن يجرح راويا أو يضعفه لا يقبل فقط أن يقوله مجروح أو ضعيف، بل لابد أن يبين السبب. وهذا كما ذكرنا عند الأكثر ذكره العلماء رحمه الله. لماذا؟ يقولون أنه قد يجرح بشيء أو ضعف بشيء هو غير قادح عند غيره، أو قد يكون متأولا، خاصة يعني بما يتعلق مثلا في الأمور المتأولة كشرب النبيذ، أنه غير ضعيفه شخص أو يوثق شخص بمعنى أنه مثلا يجوز شرب النبيذ، أو كذلك ما يتعلق بخوارج المروءة التي تختلف حقيقة من زمان ومكان، فلا بد أن يذكر سبب الجرح سبب التضعيف. قال: ولا يلزم توقفه إلى حين تبين الجرح أو التضعيف. يعني إذا لم يقبل الجرح المطلق، الشخص جرح من غير سبب أو ضعف من غير سبب، هل يلزم من ذلك الآن أن الراوي هذا يقبل الجرح ويقبل التعديل؟ يعني شخص جرح راوي من غير ذكر السبب أو ضعفه من غير ذكر السبب لا يقبل هذا الجرح ولا هذا التضعيف، لكن هل يلزمني أن أتوقف بقبول خبر؟ ما يلزمك، لأن الأصل أو لأنه لم يثبت الجرح أو لم يثبت التعديل. قال: لا تعديل، أي لا يشترط ذكر سبب التعديل، لا يشترط ذكر سبب التعديل ولا ذكر سبب تصحيح الخبر. فلو قال فلان عدل قبل ولو لم يذكر سبب العدالة، وهذا واضح لأن كما ذكر الأصل العدالة، يعني هو مقوى بالأصل. قال: ولا تصحيح، أي لو صحح خبر وقال حديث صحيح، هل يشترط ذكر سبب التصحيح؟ من يقول مثلا رواته عدول لم يعلم من الشذوذ ولا علة إلى آخره، أو يكفي قوله خبر صحيح؟ نقول يكفي خبر، يكفي قوله أن الخبر صحيح، لأن خبر صحيح يعني العدالة، والعدالة أصلاً ما يذكر، ما يشترى أن يذكر سبب التعديل، فكذلك ما تفرع عليها أو لا. قال ويكفي فيهن، أي فيما سبق من مسائل الجر والتضعيف والتعديل والتصحيح، إذا وجد وفي تعريف، أي في تعريف الرجل فلان هو فلان واحد ليس من عادته تساهل أو مبالغة. يعني أخبرنا واحد أن فلان عدل، وأخبرنا واحد أن فلان ضعيف وذكر سبب الضعف، أو فلان مجروح وذكر سبب الجرح، يكفي ولو واحد إن كان عدل. قال واحد ليس من عادته تساهل أو أي في التعديل أو مبالغة في الجرح، وهذا حكي يعني الأئمة الأربعة أنه يكفي واحد. وكذلك هم يقولون لأن الرواية فرع، أو عفوا التعديل فرع عن الرواية. الرواية الحديث هل يقول واحد؟ نعم. فكذلك العدالة وهي فرع الرواية من باب أولى. قال من اشتبه اسمه بمجروح وقف خبره ولا وقف خبره، يعني اشتبه فلان مثلا عبد الله، فلان عبد الله بن عمر أو العمري، هذا الله نوع العمري هل هو المصغر المكبر، يعني أنا اشتابه راويان في الاسم أحدهما ضعيف والآخر ثقة، واشتبه هل هذا الذي روى هذا الحديث هو الضعيف أو هو الثقة، قال وقف خبره، أي لا يرد الخبر حتى يتبين. هذا كله احتياطا وفي رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يحتمل إذا أخذنا الخبر أن يكون هو الراوي المجروح. قال ولا شيء لجرح باستقراء، يعني لا يلتفت للجرح بالاستقراء. الاستقراء ماذا هو؟ تتبع. ولذلك مثلا ومعنى معنى هذه العبارة، لو قل لو كان بالاستقراء أن من فعل كذا هو مجروح، غالبا اللي يفعل كذا فهو مجروح العدالة من أمور المباحة. مثلا شو قلنا؟ الجر. لا طبعا مثال مثال قلنا نبيذ الخمر قلنا لا خلنا نبيذ على كل يعني لو فرضنا لو فرضنا مثلا ان اليوم مثلا لو فرضنا ان اللي عنده مثلا انستغرام هذا غالبا الله بخير الله بخير، فهل يطعن بالراوي هذا بناء على بالاستقراء ان من كان عنده كذا او فعل كذا فهو الغالب انه مجروح؟ هذا المراد. لكن لو وقفنا على جرح واحد معين هذا لا اشكال فيه، لكن فعل مباح والغالب او بالاستقراء ان من فعل هذا الفعل فانه مجروح للعداله، هل يجرح مثل ذلك؟ الجواب لا يجرح مثل ذلك. ذلك قال ولا شيء لجرح باستقراء. قال وله جرح باستفاضه، الاستفاضه هو الانتشار عند الناس، لو انتشر عند الناس أن فلان كثير نسيان أو فلان فاسق، وإن كان قد لم تطلع أنت على فسقه ولم ترى يفعل أمر محرم، هل يثبت الجرح بالاستفاضة؟ الجواب نعم، والاستفاضة حقيقة تثبت حتى في الشهادة، بل تثبت حتى في النسب. لو استفاض الناس أن فلان ابن فلان وهذا عمل الناس اليوم، أو فلان تزوج فلانة فهذا يعمل به. شيخنا بالنسبة للأمور هذه يعني في مسألة الرواة ليس المقصد فيها في معاملة الناس، يعني في الحديث يعني مثلا في قال ولا شيء جرح بالاستقراء، هذا بالنسبة للرواة اللي هم تابعين اي كل كلام عن الرواة الآن اي، فيعني ما لنا احنا ما لنا دخل في في في, في, في الأمور هذه، يعني اقصد في قوله ولا شيء لجرح بالاستقراء، يعني لو واحد الآن استقرع مثلا حال فلان ورأى ان اي لا لا فعل بعض الامور ما يعمل بالروايه، لكن اقصد قد ترد هذه الامور في دراسه احوال الرواه السابقين. انت تدرس مثلا احوال الرواه السابقين مثلا يعني لو مثلا لو يعني طبعا كثير من الرواه تحتاج الى نظر دراسه خاصه، يعني بعضهم يضعف بعضهم يصحح بعضهم يضبط كثير نسيان، فانت تقف على راوي واحد تدرس دراسه مفصله كل ما قيل فيه من جرح، كل ما قيل فيه تعديل، ثم تحكم. فمثل هذه الأمور لو قيل لك مثلا لو أن إنسان جرحه باستغراب فعل فعل الأمر يقول كان مثلا يرد الحمام هو تابع لمن قال قبله ما يأتي بقول يعني. لا لا لا أنا أصدق الآن فلان مجروح لماذا مجروح؟ قال فلان كان يدخل الحمام مثل هذا. طيب دخول الحمام هل هو جارح بذاته؟ قم بالقول لا ما كنت جارح. إيه لكن قد يقول لقد يقول هو جرح هذا فلان الغالب ما يدخل الحمام إلا أهل الفسق أو من لا يبالي بكشف العورة أو يطلع على العورات. أنا شيخ فاهم لكن يعني هذا الجرح يعني هو قال به لأن قوم من أهل الجرح والتعديل قالوا يعني ما هو قول من عنده يعني. لا لا لا أنا ما فهمني أنا أصلا الحين هذا فلان جرح بهذا المثال الأمر وعندي وعندي رجل من العلم عدل هذا الراوي لا تعارض جرح والتعديل هم أصل يقدم الأصل يقدم الجرح على التعديل. طيب هل هذا جرح هو جرحه بمثل هذا الجرح أنا ما أقول إلا ذكر السبب هو ذكر هذا السبب هل أنت يا دارس الآن تبحث هل تقبل هذا السبب؟ لا ليش؟ لأن جرح باستقراء واضح؟ واضح يعني هذه قد تنفع في دراسة الرواة حال الرواة حال راوي راوي هذه حقيقة دراسة في بعضها تحتاج استقراء تام يعني في كتب الرجال أو كتب التاريخ أو كتب مثل جاي كشف الرأس يعني عند المغاربة يعد عادي أما عند الشيخ المشرق إيه مثلا عيب إيه مثل هذه الأمور مغربي طيب قال ما يكون مع غلب أظن الاستقراء بالاستقراء يكون غلب أظن إنه يفعل هالشيء يكون مجروح فما أعمل أنا بطلب الظني لا لك إلا أن تقف على الجرح فلان جرح يعني واقع منه الجرح أما مثل هذه الأمور يقول لا ما يجوز تعرض أصل وغلب الظن الأصل السلامة أيوة وغلب الظني إنه يفعل هالشيء في قدح لا بس غلب ظنك على أنه من يفعل في قدح مو غلب ظنك على القدح هذا الإشكال وغلب ظنك على القدح يعمل غلب الظن لكن هاي مسألتنا أنت من فعل هذا غالبا يقع بأمر محرم الشيخ هذا يحتاج ضبط أيضا شيخ الذي قاله الشيخ يعني مثلا إذا شيء تتعلق بالعادات ممكن يختلف فيه بين الأماكن لكن إذا هو جرح في لأنه ضعيف أو يعني ليس ضابط أي هذا خاص منطقه لو جرح بأمر يقدح ما في إشكال يرد لكن هو يقول ما جرع ما وقف على جرح لكن فعل أمر غالبا يفعل هذا الأمر يوقع في هذا مثل ما يحسن مثل ما قلنا مثلا الجندي الآن ليش يبغى يكره صلاة الجندي والولد منفي باللعان أو ولد الزينة يعني الغالب اليوم غالب أحوال الناس ماذا؟ ذلك وقال تقبل رواية الرقيق مجهول النسب ولد الزينة أنا وزينة ما تقبل لو كان أنا ولد الزينة في استقراء اليوم وهذا قد يكون كثير ولد الزنا يقع فيما يقع فيه من أمور محرمة لكن لو كان هناك ولد زنا أو من فيه بلعان وأنت ما وقفت على جرح له ولا تضعيف فهل بمثل الاستقراء هذا ترد رواية هذا الرجل؟ هذه مسألة مراد صورة طيب قال لا تزكية يعني أنه لا يجوز أن يزكي بالاستفاضة وقال الجرح له يجرح بالاستفاضة أما التزكية لا والحقيقة أن هذا فيه نظر وذلك قال وقيل بلى أي يزكى بالاستفاضة إذا شاعت عدالته كأحد الأئمة كبار قال وجعله المذهب في أصله يعني جعله صاحب التحرير اللي هو منه المرداوي المذهب في أصله أي أصل كتابه التحرير وهذا هو المنقول عن أحمد رحمه الله وذلك كان أحمد يسأل عن فلان يقال ثقة قال فلان لا يسأل عنه الاستفاضة لأنه عدل وثقة ومزكى قال ويقدم جرح أي يتعارض عندنا الجرح والتزكية فأيما يقدم هذا حقيقة في تفصيل من تحرير محل النزاع أن يقال أولا إذا كان أحدهما إذا كان الجارح أكثر فالجرح يقدم إجماعا إذا كان الذين جرحوا أكثر خمسة جرحوا فلان وواحد عدل فالجارح يقدم إجماعا الصورة الثانية إذا تعارض إذا تساوى الجرح والتعديل أو زاد عدد المعدلين فهذا المسألة التي ذكر المؤلف أيهما يقدم وهو يقدم الجرح لأن الجارح قال معه زيادة علم. الجارح معه زيادة علم يعني المعدل غالبا ما اطلع على سببون الجرح واعتقد بالأصل أو اطلع على سبب التعديل، لكن الجارح اطلع على سبب آخر خفي على المعدل. قال وأقوى تعديل ذكر مراتب التعديل. المرتبة الأولى قال نعم بالنسبة لتعديل الجرح مقدم إذا كان مفسر الجرح ولا ولا يقدم مطلقا؟ لا الجرح غير مفسر. إذا كان غير مفسر يقدم يعني قصدك طبعا هذه كل أقوال يعني قصدك إذا كان جرح مفسر وغير مفسر الجرح والتعديل ولا بد أن يكون سبب الجرح. هذا ما ذكر شيخ ذكرنا سابق. أول مسألة لو جرح من غير ذكر سبب ما يقبل والله خيانة إذا كان مساهل إذا كان هذا كذلك. طبعا كلها مسائل خلافية يعني حتى بعضهم يقول مثل ما قلت بعضهم يقول إذا كان رجل متساهل أو متشدد أو متساهل في التعديل أو تعديل ما يكون سبب أو مثلا إما الكبار الذين لا يرون إلا عن ثقات يرون كمالك ذلك. نقل عن أحمد رحمه الله أنه مثلا لو عمل الراوي مو عامل خلينا نقول لو روى الراوي عن شخص مجهول هل هذا تعديل ولا ليس بتعديل؟ ذلك يقول لو روى مالك ها تحسين إيه لو روى مالك عن فلان يعني مالك العرف باحتياطي وورعي وتشدد وقوي الرواية روى عن فلان وفلان ما علمنا له ترجمة حتى لو مجهول الحال مجهول العين والله يتذكيش إيه سيأتينا كام على بعد قليل بعد مسألة تذكر مسألة لكن أقصد أنا تعارض جرح الآن قررنا أن الجرح لا يقوى إلا بذكر السبب. الآن تعارض جرح والتعديل إذا كان الجارح أكثر أحكي يجمع أن يقدم الجارح تساوى الجارح المعدل أو كثر المعدل يقدم قالتنا هذه مع ذكر السبب يعني الجرح هذا اللي أكثر بذكر السبب ولا هي احنا ذكرنا أنا ما يذكر قبول الجرح إلا بسبب يعني عدمه خلاص كان عدمه بس اليوم يعني الواحد يعني ينظر بالواقع فلان ضعيف فلان لا هذه قد أحسن ضعيف أو مثلا شوف الراوي ما في خلاف فيه لا يعني في خلاف بس تلقى الإمام أحمد مثلا بن عدي فلان ضعيف الحديث ضعيف بس أنت تدرس رواية الراوي صح؟ الآن هنا عاد ترثهم مرجحات الآن لكن أقول كأصل أن لا بد يذكر سبب الجرح لكن مثل أحمد لو جرح لذلك بعضهم يقول الذي المطلع على أسباب الجرح أسباب التعديل يقول بعض العلم يقبل تجريحه ولو لم يكن سبب. لكن هنا مثل ما قلت لك في باب المقارنة دراسة حال الرواة ينبغي أن تقف عند كل يعني لو جرح إمام أحمد كان قريب منه وغيره عدل أو غيره ما ذكر جرح ولا تعديل. أنا أقصد كلمة لابد أن يذكر سبب الجرح من عين يذكر سبب اللي يطيل بالعبارة بن حبان مثلا لا غالي أنا فلان ضعيف لا يحتج بحديثه يكتب حديثه شيخ هذه عباراتهم يعني اي صح مثل ما احمد يقبل كلامه يعني مثل حاتم اي اقصد مثل ما كان مطلع على اسباب الجرح والتعديل ولا في تشاهد شده هذه يطلع على كلامه. لكن لو خلينا نقول مثلا يعني بعض اهل العلم المتساهلين مثلا او متشددين جدا يعني الشعب شو يقول عن تدليس كفر كذب مثل هذا لو قال الشعبة أنه فلان جارح هو يقصد تدليس. إمام أحمد رحمه الله سئل عن التدليس أخبر عن قول الشعبة كذب قال لا ليس بصحيح قد روينا عنه ناس يدلسون يعني تشوف الشعبة كان فيه شدة يعني مثل هذا لو الشعبة طعم شخص مثلا وصحح غيره أو عدل غير من أهل العلم بناء على التدليس خلينا نقول على التدليس يعني احنا طبعا مدلسين والشعب يقول اخو الكذب يعني خالد متشدد لكن عامه العلماء عامه الجرح التعديل مثل ابن عدي وحاتم والورعه سفيان الثوري وغيرهم ما ابن العلم المديني ما اعرف عنهم يعني التشدد لذلك كان ماكو يعني لو تقرا العبارات في تفسير شيخ يكتب حديثه احسنت لا يحتج به بس ماكو شيء يعني يحسن هذه عبارتهم. وهو القول الثاني المسألة إذا كان مطلع على أسباب التعديل وسبب الجرح يقبل خبر لكن كلام عن أكثر التعديل كلام مضطرب. لا أنا أقصد إنه مضطرب 100%. إيه أقصد إنه ما في تساهل ولا في تجديد. تساهل خلاص هذا كان جاء. ما صعب تقول كلهم ولا ما حدث خلاف بين الرواة بين المعدلين والجراحين. المتشددين يعني يعدون على الأصابع يعني. يعني أنت متكلم عن أمة الجرح التعديل. لا أنا أقصد أن أصل حتى لو تعارضنا عندنا. يعني الآن أتكلم عن الجرح المفسر. أتكلم عن أمة الجرح التعديل لما ترى كلامهم. المتشددين منهم قلة يعني. الجرح المفسر شنو الجرح المفسر؟ يعني حين بيقول شيخ هل مفسر؟ أنا أقصد الجرح المفسر شيخ شخص وشيخ الاصطلاحة ضعيف. أنا مفسر ضعيف ضعيف من حيث الضبط. أي شنو جرح المفسر؟ ما مفسر لا يقبل خبره. ما أدري الكلمة هذه. المفسر مو هذا ضعيف. ها؟ يعني أذكر مثلاً ضعيف. يعني فلان لو قال فلان غير ضابط هذا جرح. يكتب جرح. في سبب؟ إيه غير ضابط. يكتب حديثه ولا يحتج به. إيه ليش؟ ما أذكر أبو حاتم وايد يقوله. حاتم الرازي وايد يكتب حديث ولا يحتج به. وايد وايد. وذلك كثير من هالعبارة عرضة في أبو حاتم. أن فلان يعني هل كثير يحتج به من أهل العلم خلاف أبو حاتم وما يحتج به. إن هذه مسألة هي الواردة أن يذكر مثلا سب يقول فلان لا يغمر خبر أو فلان مجروح. طيب ليش مجروح؟ على كل حال هم يذكرون الأكثر أهل العلم لابد ذكر السبب والجرح. وبعضهم يقول لا إن كان من أهل العلم مطلعين ولم يرد عن ولم يثبت عن التشديد لذلك من يقبل خبره ولو لم يذكر سبب التضعيف والتجريح. بس عفوا في مسألة يعني الآن مثل ما قال قضية الجرح اللي هم خمسة أو عشرة وشخص منهم يذكر جرح والباقي يوافقونه لكن بدون ذكر التفسير وهم أهل ثقة يعتبرون يعني خلاص الآن إحنا ذكرنا الجرح يكتفي واحد الجرح يكتفي واحد لو ما له ذكر سبب قبلنا خبر والباقي هل يكونون يعني سند إذا كان شاشة كان يقوون هذا الخبر يقوون هذا الأمر لكن أنا أقولك لو موجودين يقبل خبر واحد وهذا كان ذكرنا نحكي عن من أربعة هو حقيقة يعني المسألة هذه قد يكون تصورها واضح لكن بالتطبيق أنا قد أخالف ما المرجحات يعني شوف قضية حديث من عمر مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في التكبير إذا قام التشهد مثلا ما يأخذون فيه؟ لا طيب والحديث؟ واضح في البخاري يعني مثل هذا الأمر أنا من أعلم أحمد ولا البخاري أي أعلم أحمد ولا البخاري؟ يمكن الإمام أحمد. أحمد لا شك كأحد كم منزل أجل عند الناس. وذلك الحديث رواه البخاري رقي بالقبول. يعني مثل هذا الإمام أحمد يضعف هذا الحديث البخاري صحيح الحديث حديث ابن عمر. فمن حيث القواعد أحيانا أنا لما أنظر للقواعد لكن في قرائن ثانية أنظر للطلاع خلاف أقوال العلم أنظر إلى الرواة أنظر إلى لكن كأصل أنا قبول الجرح الأكثر لا بد ذكر السبب. قال أتنازع عن هذا السبب يكون من جرح أحمد أو وحاتم أو غيره ذلك حتى كما سيأتي الآن لو الراوي الإمام روى عن فلان مجهول هل يقبل الخبر مطلقا؟ هم يختلفون لكن في رواية عن أحمد قبول عدم القبول ومن الروايات منصوصة عن أحمد أنه سئل عن فلان روى مالك عن فلان قال مثل مالك لا يقبل فذلك هو قد يقبل طبعا هذا المسألة الكبير لي عند متقدمين ومتأخرين مصطلح حد هي قواعد ثابتة أو هي طيب قال فقوله ذلك مراتب التعديل مراتب سريعا مراتب التعديل مرتبة الأولى قالوا أقوى تعديل حكم مشترط لعدالة بها أي أن يحكم حاكم لا يحكم إلا براوي عدل أو شاهد عدل ثم يعمل بهذا يعني عرف المذهب أنه ما يحكم إلا عن إلا بخبر عدل ثم جاء وحكم بهذه المسألة بناء على خبر العدل يقبل خبره لا يقبل يقبل هذا أقوى المراتب لأنهم ليس فقط قبل الرواية أو قبل الخبر بل عمل وحكم لهذا الخبر فهو قبل وعمل وحكم والحكم سيتعدى إلى الغير ولأنه لو لم يحكم بهذه الرواية سيكون طعن في الحاكم عدالة الحاكم قال فقول. المرتبة الثانية فقول أي التعديل بالقول يقول فلان عدل. ثم ذكر المرتبة الثانية هذه أنها على مراتب كذلك، وأعلاه أي أعلى التعديل بالقول فلان عدل رضي مع ذكر سببه أي سبب عدل، هذه أعلاه. وأقل وأدنى منها فبدوني أي فلان عدل رضي بدون ذكر السبب، هذه مرتبتين. مرتبة ثالثة مرتبة التعديل قال فعمل بروايته إن علم أنه لا مستند له غيرها، أن يعمل الراوي أو العالم برواية الراوي. هذه لا يخلو الأمرين، يعني راوي مجهول الآن، عمل أحد أهل العلم بعملها برواية هذا الراوي، لا يخلو الأمرين. الأمر الأول أن يكون له مستند غير هذا الحديث غير هذه الرواية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد مشترط العدالة بها أي بالعدالة. مرتبة ثانية فقول، وذكر أنها مراتب، أعلاه أعلى مرتبة الثانية هو القول عدل رضا مع ذكر سببه فبدونه أي إذا لم يذكر بدون ذكر السبب. أنا الله ما أدري رضا ولا رضي، أنا شكل رضا. رضا رضا. طيب قال فبدوني قال فعمل بروايته، هذه المرتبة الثالثة أن يعمل برواية إن علم أنه لا مستند له غيرها. يعني عندنا فلان ما علمنا له جرح ولا تعديل، فجاء راوي وعمل برواية هذا الحديث برواية فلان الراوي، هذا لا يخلو الأمرين. الأمر الأول أن يكون مستند غير هذه الرواية، عندنا مجموعة حديث أو أدلة أخرى فعمل بها، فهذا لا يكون تعديل للراوي، لأن احتمال أنه عمل ليس لأجل تعديل الراوي إنما لأجل المستند الآخر. الأمر الثاني أن لا يكون له مستند إلا هذا الراوي، يعني ما عنده دليل أو عمل دليل يعمل به إلا هذا الراوي، إلا رواية هذا الراوي، فهل هذا تعديل ليس بتعديل الله؟ هذا حقيقة موطن خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، وفصل بعضهم من الشيخ الأمير رحمه الله أن أنا لا يخلو الأمرين كذلك. الأمر الأول أن يكون ذلك في الترغيب، أو فيما كان الأحوط فيه، فعمل الراوي بهذه الرواية ليس تعديلا، لأن العلم يتساهلون في فضائل الأعمال من ناحية والترغيب، ناحية ثانية قد يكون عمل به احتياطا. القسم الثاني أن لا يكون ذلك في الترغيب ولا في لا يكون ذلك في الترغيب، أو قد يكون فيما كان الاحتياط في ترك العمل به، يعني احتياط في ترك العمل لكن هو عمل به. هذا تعديل ليس بتعديل، هذا تعديل له وهذا واضح. قال وليس ترك عمل بها ولا بشهادة جرحا. لو ترك راوي العمل برواية فلان أو ترك العمل بشهادة فلان هذا لا يكون جرحا له، ترك العمل بروايته أو شهادته، لأنه قد يكون تركه لأمر آخر، تعارض الأدلة عنده أو لأجل قرابة أو أجل عداوة ونحو ذلك. قال ثم رواية عدل، هذه المرتبة الرابعة، رواية عدل عادته ألا يروي إلا عن عدل، هذه أشار عليها قبل قليل، عدل عادته ما يروي إلا عن عدل، فروى عن فلان وفلان لم يرد على نقطة على تعديل ولا تجريح، ما وقفنا عليه إلا بعمل الراوي قبله. هذه ذكرنا أنها في روايتان عن إمام أحمد رحمه الله، وابن رجب رحمه الله ينص عن أن المنصوص عن أحمد أنه إن كان لا يروي إلا عن ثقة أو عن عدل فروايته عنه تعديل، كما ذكرنا عن مالك. قال مالك بن أنس إذا روى عن رجل لا يعرف فهو حجة. قال مالك بن أنس إذا روى عن رجل لا يعرف فهو حجة. قال ولا يقبل تعديل مبهم كحدثني ثقة أو عدل أو من لا أتهمه. يعني قال الراوي حدثني ثقة ما ذكر اسمه الآن أو عدل أو من لا أتهمه، فهذا كذلك المؤلف يرى أنه لا يقبل لاحتمال كونه مجروحا عند غيره، إنه قال ثقة قد يكون ثقة عنده لكن مجروح عند غيره. وابن الصلاح رحمه الله ينقل عن المحققين أنه إذا كان من أئمة الحديث المعروفين الكبار والذين عرفوا بمن يروى عنه من العدالة وضعفه وقوة، يعني لهم شأن في هذا الباب، فهذا يقبل قول فلان حدثني الثقة. لكن عمل اليوم الناس أو عمل أكثر أهل العلم وكثير منهم على أنه لا يقبل حتى يسمي. قال والجرح أن ينسب إلى قائل ما يرد لأجله قوله، أي ما هو، يعني ما هو الجرح وما هو التعديل؟ الجرح قال أن ينسب إلى قائل ما يرد لأجله قوله، ينسب إلى قائل يعني الراوي فعل يرد قوله لأجل هذا الفعل، يعني كما لو نسب له بكذب أو بفسق أو ببدعة على ما سبق. قال والتعديل ضده بمعنى أن ينسب إلى قائل ما يقبل لأجله قوله، فعل خير أو قوة الضبط أو قوة الحفظ أو الصلاح ونحو ذلك. طيب احنا قلنا طيب نقف عند هذا، يعني تدليس الآن هذا مسألة ثانية. قال رحمه الله ثم رواية عدل عادته لا يروي إلا عدل، قال ثم يقصد هذه المرتبة الرابعة يعني اللي هو أي واحدة؟ ثم رواية عدل عادته لا يروي إلا عن أيوة هاي الرابعة، يعني أربع مراتب، يعني المرتبة الأولى الحكم، الثانية العمل، القول الثاني القول بسبب إيه نعم بدون سبب، أي كمرتبة واحدة القول مرتبة واحدة، بعدين العمل عمل برواية عن علم، بعدين اللي هو الأخير هذه إنه يروي عن فلان. بالنسبة للأصل في الحمار عندنا بالنسبة